بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 11 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد، في أسئلة حق الأسبوع الماضي ما أدري نبدأ بها ولا ها؟ أي نعم، عن نواقض الوضوء. نعم كيف؟ أنت ما سمعت ما قلت أنا. أسئلة تتعلق بالدرس الماضي. لا، أنت كيف تقول يعني ممكن أثناء الشرح يصير في إجابة على الأسئلة؟ ما سبق يعني. ولا أنا أسألكم فيما مضى أيضا. ها؟ أسأل. طيب، كم نواقض الوضوء؟ ها؟ كم نواقض الوضوء؟ يلا قول. بسم الله. طبعا كيف خارج من السبيلين، الخارج من الجسم من النجاسات. هو زوال العقل، لمس الذكر، لمس المرأة بشهوة. كيفك أنت عد؟ أنا بشوف كم تعد الآن. أنت الآن جبت 5 فقط، إذا هن 5 يعني. وكل لحم الجزور غسل الميت. خلاص قول 7. انت يعني انت بتقول 9 جيب لنا 9، انت بتقول 10 جيب لنا 10، انا ما نمنع. انت الان جبت 7. ايوه. من ارجع للي طارت هذه؟ يقول واحدة طارت. ها ثنتين؟ يقولون ثنتين. ايوه. طيب من يذكر؟ نعم، الخارج من السبيلين. اي نعم، احسنت. ايوه، زوال العقل، لمسه، يعني يقول من غير حق الأفضل، ولا يعني هلا حتى لو من وراء الثوب. ها آه. آه من غير حق. نعم. أيوة. أيوة. خلاص الكل يعني يوافق، هذه كلها نواقض. ها أنا قلت ما هي نواقض الوضوء؟ أنا قلت إيش السؤال؟ ما قلت يعني إيش عد المصنف من نواقض الوضوء، صحيح ولا لا؟ أنا قلت إيش نواقض إيش الوضوء؟ ايش ايش هي هذه؟ ايش هم السبعة في خلاف الثامنة؟ طيب يعني السبعة يقين، السبعة هذه اذا حصلت لك يعني ينتقض وضوءك. طيب ايوه نعم تفضل. زوال العقل اخرج من السبيلين، جلسة كيف يعني جلسة الغير متكئ؟ يعني جلستي أنا الآن تنقض الوضوء؟ ولا كيف؟ يعني ورينا الشاغر المتكئ. هذا انتقض وضوءك الآن؟ انتقض؟ ها؟ احنا قلنا عد نواقض الوضوء، انت قلت جلسة الغير متكئ هذه تعتبر من ايش؟ من نواقض الوضوء، يعني اذا جلس غير متكئ على طول ايش؟ اذا رجعت للخارج من السبيلين، انت اول واحد ايش عديت؟ قلت الخارج من السبيلين خلاص انتهى. طيب بعدين عديت ايضا ايش؟ جلسة الغير متكئ. هذه الجلسة كيف؟ يعني هل مجرد الجلوس ينقض الوضوء؟ ينقض؟ يعتبر. إذن كيف؟ اسحبها؟ أحسنت، اسحبها أحسن. طيب إذن ثنتين أنت عديت الآن، إيش قلت؟ قلت الخارج من السبيلين و زوال العقل. طيب أحسنت، مس المرأة الأجنبية. أنت متزوج؟ طيب زوجتك يعني أجنبية بالنسبة لك ولا؟ لا يعني إذا لمست أنت زوجتك هكذا يعني ينتقض وضوءك؟ تروح تعيد الوضوء ولا كيف؟ ها؟ كيف تقول لبس المرأة؟ أظن يعني يمكن الجلسة الماضية كلها في هذه النواقض. ها حرام عليكم يا شيخ. ها يعني الواحد إذا لمس زوجته بشهوة خلاص انتقض وضوءه، مجرد اللمس ينقض الوضوء. ها عندك دليل على هذا يا شيخ؟ ها طيب المسألة الأولى عندك عليها دليل؟ ها؟ الخارج من السبيلين ما في عليها دليل؟ ها؟ إيش الدليل على الخارج من السبيلين؟ نعم. أو جاء أحد منكم ها؟ من الغائب. نعم أحسنت. ها؟ إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. إيش الحدث؟ خروج البول، خروج الغائط، خروج ايش؟ الريح. نعم. طيب وذكرت ايضا ايش؟ زوال العقل. في دليل على زوال العقل؟ في دليل؟ نعم. ها؟ رفع القلم عن ثلاث. أيوة أنت إيش الدليل اللي تبي تجيبه أنت؟ أيوة أنه إيش يصير؟ لا شيخ حلنا. أنت قلت أنه اللي زل عقله تسقط عنه المسؤولية. هل موضوعنا سقوط المسؤوليات؟ هل موضوعنا سقوط المسؤوليات؟ موضوعنا إيش؟ انتقاض أو نواقض الوضوء. نعم نعم تفضل. أحسنت. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب بعد. نعم أحسنت. العينان بكاء وإيش السه. نعم فإذا نامت العينان إيش يقولون؟ استطلق الوكاء. استطلق إيش؟ نعم. ومن نام فليتوضأ. ومن نام فليتوضأ. وقطعا هذه كلها مدارها على إيش؟ على زوال. طيب إيش السبب؟ إيش العلة؟ إيش الحكمة؟ ها لا يدري. إذا نام كما قال العينان وكاء إيش؟ الوكاء معناها الرباط. يعني قطع العينان ما هو معناها أن العين تنظر إلى إلى يعني إلى إلى السه. السه معناها الفرج الدبر. العينان وكاء السه يعني استيقاظ الإنسان وفتح عينيه وانفتاح الأعين. بمعنى إيش؟ عدم النوم. يعني حال اليقظة وحال الاستيقاظ هذا هو رباط لإيش؟ لدبر الإنسان. يعني أنه يعلم ويعني يشعر بما يخرج إيش ويستطيع أن يخرج ويستطيع أن إيش أن يمسك يتحكم بإيش بما يخرج منه. أما إذا نامت العينان استطلق إيش؟ استطلق. ما في رباط. هو ما هو رباط يعني حقيقي ولكن إيش بمعنى أن الإنسان عاقل ويعي ويستطيع أن يتصرف وأن يخرج ما أراد أن يخرجه وأن يمسك ما أراد أن إيش. هل يتحكم الإنسان بالخارج ولا ما يتحكم؟ يتحكم لا شك. هذا أمر يعني إرادي يتحكم به الإنسان. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا نامت العينان استطلق بمعنى الفتح إيش الرباط. ما يدري يخرج منه ولا إيش. ما يستطيع. ما في تحكم بإيش في النوم. النوم قطعا ليس فيه تحكم. نعم. طيب نرجع لموضوع لمس المرأة. إيش يعني يقول موضوع لمس المرأة أنه ينقض الوضوء. إيش يعني ينقض اللي يقول ينقض من أنت قلت ينقض طيب إيش إذن إيش المسألة في مسألة يعني لمس المرأة؟ إيش القول؟ ما هو القول في مسألة لمس المرأة؟ طبعا ذكر المصنف رحمة الله على أنه لمس المرأة بشهوة إيش ينقض الوضوء. نعم إيش نعم لا ينقض الوضوء. كيف؟ أيوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إيش يقبل النساء ويقبل عائشة ثم يخرج إلى الصلاة. يعني هل في إنسان يقبل بدون شهوة؟ في يعني مجبر ها؟ إلا من كان مفروضا عليه يعني فرضت على زوجته أن ما يخرج من الباب إلا بعد أن يقبلها. فهذه قبلة غصبا عنه. هذه قد تكون بدون شهوة. أما أن يقبل الإنسان بدون وهذا يعني الأمر ما هو مفروض عليه يقبل من قبل نفسه يعني هو الذي يقدم على هذه القبلة قطعا ما لا يتصور هذا إلا إيش. طيب وبعد حنا قلنا مسألة أخرى إيش بينا يعني في. نعم تفضل. ما أنت ما وراك أحد. لا لا لا اللي وراك. نعم هذه ذكرناها يا شيخ. نبي واحدة نبي شيء آخر. نعم هذا إيش يعني إيش المراد إيش المقصود باللمس يعني الجماع. أنت قل هم استدلوا هكذا. قل هم استدلوا بإيش؟ لأنهم ذكروا دليلهم. إيش دليلهم؟ أو لامستم النساء. قطعا احنا قلنا أن التفسير الصحيح للامستم النساء معنى إيش جامعتم النساء. وبعد في بعد دليل ولا ما فيه؟ في رد يعني آخر ولا ما فيه؟ ها الآن ذكرنا إيش حديث عائشة ها على أن اللمس لا ينقض. وأيضا ذكرنا التفسير الصحيح في لامستم النساء وهو قطعا ما استدلوا به استدل به القائلون بإيش بنقض الوضوء. ثم إيش ما تعرف؟ نسيت ها؟ ايش الثالث؟ نعم تفضل. كيف هذه؟ فسرها. هذا معروف، هذا متفق عليه. إذا أمذى هذا قطعا ما يكون من باب إيش؟ هذا قلنا من باب إيش؟ الخارج من السبيلين، صحيح؟ هذا يكون يعني تحت باب إيش؟ الخارج من السبيلين، لكن مو يعني أنت تحوم يعني حول الحمى. ها؟ تفضل. أحسنت، هذه أيضا يعني ملامسة عائشة لباطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني غمز النبي صلى الله عليه وسلم يعني عائشة حتى يعني تضم يعني نعم، هذا كله يعني يؤكد حديث إيش عائشة الأول في التقبيل. لكن أنا أريد يعني مسألة أخرى في الرد على القائلين بنقض الوضوء، الذين قالوا بنقض الوضوء قالوا أن مجرد اللمس ينقض الوضوء، استدلوا إيش أولا؟ لامستم النساء، ثم لهم دليل آخر، لهم دليل ايش؟ ليش قالوا بشهوة؟ انتم الان كلكم رددتم كلمة بشهوة بشهوة بشهوة، ايش ايش يعني قطعا في بعض الفقهاء لم يقل يعني لم يضع هذا القيد، وبعضهم وضع قيد ايش؟ قيد الشهوة. ايش ايش العلة؟ يعني ايش ايش ارادوا بالشهوة؟ نعم. احسنت، قالوا يعني اذا لامس الانسان بشهوة فيعني تقوم ايش مظنة نزول نزول المذي، وهذا ناقض الوضوء. ايش الرد؟ احسنت، هنا نقول ايش بعد ما نذكر استدلالهم ونذكر يعني قولهم، ثم نرد ايش بانه يعني مسألة خروج المذي يعني شيء يشعر به ايش الانسان، اذا خرج شعر به. اذا نقول فاذا خرج سواء لامس او نظر أو فكر بإيش؟ بشهوة. إذا نزل المذي يعني المناط والحكم يتعلق بإيش؟ بالنزول، لا بمظنة إيش؟ لا بمظنة النزول. يعني ممكن يكون إنسان يعني بمجرد التفكير يمضي، بمجرد النظر إيش؟ يمضي، بمجرد الملامسة نعم يمضي، وفي إنسان لا ممكن يلامس ولكن إيش؟ لا ينزل منه المذي. فنقول يعني المدار والحكم يتعلق بإيش؟ بالنزول، بتحقق إيش؟ النزول. نعم نعم. طيب هذا قلناه ولا ما قلناه؟ أيوة. طيب هذا هو، كيف نفسر؟ يعني كيف رجعنا هذا التفسير؟ هم قالوا لامستم يعني لامستم، احنا قلنا لا لامستم يعني الجماع في الآية، ورجحنا ايش تفسيرها بايش؟ بالجماع. ايش ايش اسباب الترجيح؟ اسباب الترجيح نقول اولا ايش قول يعني بعض السلف الصحابة عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب، وثم نقول أيضا إيش السياق. نعم هذه كلها من المرجحات، لكن ترجع إلى إيش؟ إلى التفسير. نعم أنها تفسر بإيش. طيب بعد مسألة لمس الذكر، ذكر أيضا المصنف رحمة الله عليه مسألة إيش؟ لمس الذكر. هذه إيش ما القول فيها؟ ما القول في لمس الذكر؟ نفس الأصابع بائس. نعم تفضل. يبطل ينقض الوضوء أو يبطل الوضوء أكيد. طيب في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا أو ما هو إلا بضعة منك، إيش يعني؟ هل الإنسان إذا لمس يعني كل بضعة منها وكل عضو منه ينتقض وضوءه؟ ها مثل بدليل، هو سؤل عن الذكر فقال إن هو إلا بضعة منك. ها من مسه. هذا ناسخ لهذا الحديث؟ لا تذكر جيدا. يعني عرفتها كيف يعني؟ جيد. طيب جيد. طيب من يعبر؟ من يعبر له؟ من يعبر له؟ تفضل. ايوه. ذكر حديث الاخر حديث طلق. ها؟ ثم جاء بعده حديث ايش؟ حديث بشرى. طيب نسخ. يقول نسخ. ايش رايك؟ لا يردون عليك يا شيخ يقول لك يمكن أبو هريرة روى عن صحابي آخر، وهذا كثير. الأمر سهل يعني. صحيح أبو هريرة متأخر الإسلام، لكن قد يكون أبو هريرة روى هذا الحديث عن من؟ عن صحابي متقدم الإسلام. انتبه. فالحديث ممكن يكون إيش؟ قديم. رواه أبو هريرة عن صحابي آخر قديم الإسلام. حقيقة نحن نريد يعني. نعم تفضل. طلق جاء مقرر للأصل. أحسنت. طيب هو يعني في نسخ، في ناسخ ومنسوخ ولا ما في؟ إذن إيش اللي فيه؟ طيب ما في، لكن إيش اللي نعمل الآن إذا ما في ناسخ ومنسوخ؟ يعني الآن عندنا حديث طلق وعندنا حديث إيش بشرى. ظاهر الحديثين في تعارض، صحيح ولا لا؟ طيب ما هو المصير إذا صار عندنا حديثين متعارضين؟ إذا يعني قرأنا أو يعني سمعنا أو يعني أنا حديثان متعارضان، ما هو العمل؟ ما هو الذي يصار إليه عند التعارض؟ نعم. لا يا شيخ. نعم تفضل. نرجع للسند. لا لا، عندنا حديثين متعارضين، عندنا حديثين صحيحين، حديثين صحيحين متعارضين. ايش العمل؟ يعني هل نعمل بواحد ونترك الاخر على المزاج، ولا في اسلوب معين ومنهج معين وضعه اهل العلم نعمل به إذا حصل التعارض أو رأينا التعارض بين الأحاديث؟ نعم. أولا نوفق بين الحديثين. أحسنت. أولا نحاول أن نجمع بين إيش؟ بين الحديثين، فإن أمكن الجمع فهو إيش؟ فهو الأولى، لأنه قطعا فيه إعمال لجميع إيش؟ النصوص التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن أمكن الجمع والتوفيق وجب الجمع والتوفيق بين الحديثين، هذا أول شيء. لكن إن ما أمكن الجمع، التعارض قوي جدا ما يمكن، لا ترقيع ولا تأليف ولا تأويل ولا تخصيص ولا يعني مطلق ومقيد ولا عام ولا خاص، أبدا تعارض قوي جدا، تعارض قوي لا يمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين، إيش نعمل؟ إيش الخطوة الثانية بعد إيش؟ بعد التوفيق والجمع. نعم. يقول نرى أسانيد الحديثين. لا. نعم. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا يا شيخ، بس يعني حتى ما تشوش الأذهان، خلينا في أول واحدة تكون صافية، تجي الثانية وراها صافية أيضا. نعم. أحسنت. إذا ما تم ما استطعنا الجمع ولا أمكن الجمع، نصير إلى إيش؟ الخطوة الثانية بعد الجمع والتوفيق إيش؟ الناسخ والمنسوخ. نرجع لكتب ايش الناسخ والمنسوخ، نرجع للعلماء الذين عرفوا يعني الاسباب ورود الحديث وتاريخ ورود الحديث، ونشوف ايش الناسخ من المنسوخ. فإذا عرفنا ذلك إما من لفظ الحديث وإما بأقوال أهل العلم المعتبرين فوجب إيش العمل بإيش؟ وجب العمل بالناسخ وترك إيش؟ وترك المنسوخ. واضح؟ يصير نعمل بالمنسوخ إذا عرفنا هذا ناسخ وهذا منسوخ نقول ما في مانع نعمل بالحديثين. هذه دروشة صحيح. المنسوخ لا يعمل به أبدا، لا يعمل بالمنسوخ، يجب العمل بالناسخ وترك المنسوخ. طيب ما عرفنا الناسخ والمنسوخ، ما عرفنا لا تاريخ الصحابي ولا عندنا دليل قوي جدا نجزم به على إيش مسألة الناسخ والمنسوخ، إيش نعمل؟ نعم، يقول مقرر الأصل. لا لا لا، في قاعدة عظيمة جدا بعدين هذه تندرج تحتها. نعم، الترجيح. نعم، الخطوة الثالثة نصير إلى إيش؟ إلى الترجيح. وأسباب الترجيح كثيرة جدا، أسباب الترجيح يعني في كتب الناسخ والمنسوخ ذكرها أهل العلم، وذكر يعني ذكروا تقريب أكثر يعني من 50 أو 45 وجه من وجوه إيش الترجيح. منها يعني قوة الرجال والنظر في الإسناد، الرجال رجال الصحيحين، ما هم الرجال الصحيحين، طبعا رجال البخاري ومسلم أقوى من رجال البخاري، رجال يعني البخاري أقوى من رجال مسلم، أسباب كثيرة جدا، منها النظر في الأسانيد، ومنها النظر في أيضا في إيش في المتون. المتون إيش نقول عنها؟ المخالفة للأصل والموافقة للأصل، يعني ما قرر، ما له شواهد كثيرة عن الصحابة، ما ليس له شواهد، أمور كثيرة جدا. فإذا الأول التوفيق، بعدين الناسخ والمنسوخ، بعدين إيش؟ الترجيح. طيب الآن الحديثين اللي عندنا، حديث طلق وحديث بسرة، هل أمكن الجمع؟ لحظة، هل يعني في إمكانية للجمع؟ هل عرفنا الناسخ والمنسوخ؟ إذا إيش نعمل؟ الترجيح. يعني طبعا يعني الترجيح نحن رجحنا حديث من؟ حديث بسرة رضي الله تعالى عنها على حديث طلق بمرجحات. طيب لو ما أمكن يعني لا الترجيح والقوة واحدة وأسباب الترجيح واحدة في الحديثين، إيش نعمل؟ يعني لا توفيق ولا ناسخ ولا منسوخ ولا ترجيح، إيش نعمل؟ نعم، هذه في الترجيح يا شيخ، الرجوع إلى اللغة، موافقة اللغة، كلها في إيش؟ الترجيح. نعم، هذه كلها في الترجيح يا شيخ، الأحوط في الترجيح، يعني الاحتياط قطعا من أسباب إيش؟ أسباب الترجيح. نعم، عندنا احنا في 70، لا عند أهل السنة أظن 50 فقط، يعني يمكن المشهور 45 وخمس يعني زادها ابن عبد البر رحمة الله عليه. نعم، التوقف، خلاص التوقف ما في بعد هذا، ايش نعمل يعني؟ صحيح، يعني حد العقل وحد الاجتهاد، هذه الأمور ما في، خلاص انتهى، نقف ولا نعمل لا بهذا ولا ايش ولا بذاك. طيب الآن نرجع لترجيح حديث بسرى على حديث ايش طلق، ايش اسباب الترجيح؟ يعني اذكر الآن اسباب ايش الترجيح. نعم، فيعمل به، نعم، فهو ارجح، او فهذا باب من ابواب ايش، او سبب من اسباب الترجيح. نعم، يعني رجال حديث طلق ليسوا من رجال ايش، ورجال حديث بسرة من رجال الصحيحين، وهذا ايضا ايش سبب من اسباب الترجح. في بعد؟ نعم، احسنت، تأخر اسلام بسرة وتقدم يعني ورود حديث ايش طلق. نعم، وبعد في نعم ها ايوه أكثر. طيب ممكن يقول عندنا احنا في 70، يعني الأسباب كثيرة جدا، لكن أحيانا تكون الأسباب يعني دقيقة جدا. ونعم، في بعد سبب؟ نعم، ك كيف هذه؟ ايش ما فهمت انا هذه؟ ايوه احنا الان قاعدين نتكلم في اسباب ايش؟ ترجيح. ايوه كيف جمع ظني يعني شلون؟ هو يقصد ان الذين قالوا بان اذا جمع بين الحديثين بطريقه ان اذا مس بشهوه ينقض اذا لم يمس بشهوه لا ينقض. هذا يعني كلام الذين حاولوا الجمع. ما نريد هذا يا شيخ، اقول ما نريد هذا. ايوه نعم احسنت، في شواهد لحديث ايش؟ عمن؟ عن ابي هريره. نعم احسنت. نعم الأحوط. أحسنت. الأحوط طبعا حديث إيش؟ لأنه حديث طلق يقول لك لا تتوضأ ما ينقض، فإن توضأ بيزعل طلق، فيقول من باب إيش؟ لكن إن لم تتوضأ إيش راح تقول بسرة؟ تقول الصلاة إيش؟ باطلة. فالأحوط إيش؟ الوضوء. نعم نعم تفضل. نعم في شاهد أيضا، في يعني هذه من الشواهد. طلق أيضا روى حديثا إيش يوافق في حديث إيش؟ حديث بسرة. نعم أكل لحم الجزور إيش قلنا فيه؟ إيش الراجح فيه؟ ينقض الوضوء. إيش السبب؟ هذا ايش الدليل؟ مو ايش السبب؟ صحيح؟ السبب يعني ايه في غلب الذكر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الابل عموما. ايوه ايش يعني نهى عن الابل عموما؟ نهى عن اكل يعني؟ احسنت، لها علل يعني، قد نعرف حكمتها وقد ما نعرف انها من ايش؟ من الشياطين او من الجن، لكن قد يقول يعني تكون هذه العله وقد تكون ايش غيرها. في مسألة الخارج النجس من سائر البدن، ها إذا فحش يقول المصنف، هذه يعني هل هكذا تمر يعني؟ ولا يعني لنا فيها يعني قول، أو لأهل العلم أهل الحديث فيها قول؟ مشكلة الفقه يعني بين المحدثين وبين الفقهاء، هذه مشكلتها. ها يعني الفقه على طريقة المحدثين شيء، والفقه على طريقة الفقهاء قطعا شيء آخر. نعم طبعا هم يريدون بهذا ايش؟ الدم يعني، اما خروج الدم او ايش؟ طيب صديد، يعني كل الامور التي تخرج على انها تنقض ايش؟ نعم مثل الرعاف الذي يحصل للناس. لكن الصحيح والراجح ايش؟ انه لا ينقض. الراجح والصحيح بدليل ايش؟ ايش الدليل؟ عطنا واحدة يا شيخ. طيب قول ايش كان لما طعن؟ ايوه قول كان في الصلاة يعني، كان ايش؟ نعم ما احسنت. نعم وبعد؟ نعم وأخرجها بالدم يعني. واحدة بعد واحدة يا شيخ، ما هم جميع يعني، واحدة واحدة بعد واحدة. نعم أسبوعا بعد أسبوع بعد إيش؟ بعد أسبوع بعد إيش فيه؟ نعم أحسنت. ويغسل فقط إيش؟ يغسل المحاجم. نعم نعم عباد بن بشر ضربة. وكذلك الصحابة يعني كثير جدا كانوا في جراحاتهم، والجراحات يعني تنزف الدماء في الجهاد والحروب وغيرها، وما ورد أبدا أنهم إيش كانوا يعيدون الوضوء أو يتوضؤون من إيش؟ من الخارج منهم. نعم طيب أظن يكفي. ما ينقض ما ينقض إيش ينقض أبدا ما ينقض. نعم طيب تبون نقرأ الأسئلة هذه ولا نتركها؟ شيخ في سؤال قبل قليل أنا وطلال ميتوكي، خلونا نقرأ الباب هذا. يكفي الوقت؟ ها يكفي نمر عليه سريع، نمر عليه سريع نكفي حتى يعني يكون يعني أخذنا شيء في الباب هذا. نعم نعم اقرأ. نعم اقرأ المتن فقط. يقول طريقتنا أول نقرأ الشرح والمتن ولا فقط المتن؟ لا. نعم اقرأ. طيب اقرأ المتن والشرح ما في بأس. الله اقرأ الشرح، اقرأ من الشرح أنت بعدين احنا نجي على المتن. نعم. باب الغسل من الجنابة مسألة، والموجب له خروج المني الدافق بلذة، لأن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال ليش احتلمت؟ إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. مسألة، والتقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج قبل كان أو دبرا من آدمي أو بهيمة حي أو ميت، وإن عري عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع، وختان المرأة جلدة كعرف الجسم في أعلى الفرج يقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحازا ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا. يمكن يعني تحازا هذه يريد يعني كلكم عندكم تحازا بالزاي بالذال. أحسنت. نعم هذا الأصل، لكن الظاهر الطابع يعني ممن يقلب الذال إيش. أصحاب المطابع لهم يعني أثر في إيش، وهذا كثير يعني في الفتح وفي غيره كثير جدا، مثل بعض الكلمات هذه يكون سببها يعني تعود اللسان، لسان الطابع أو لسان اللي يشتغل في المطابع أو في النسخ هذه، فيقلب الذال إلى إيش، ولا المراد قطعا المحاذاة هنا، المراد إيش المحاذاة، ولكن جاءت حتى أنا عندي بالزاي يعني طبعا أصلحوها. ها الأصل بالذال. نعم. فإذا غابت الحشفة. إيش النسخة اللي عندك أنت اللي مكتوبة هذا وين مطبوعة هذه؟ في لبنان. ها أظن حنا نسخنا يمكن مصرية. في تصوير. نعم الظاهر أصل الطباعة في مصر فلذلك يعني كتبت بالزاي. نعم نعم. فإذا غابت الحشفة في الفرج تحازا ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا. وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة. مسألة، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. واعلم أن الغسل ضربان، كمال وإجزاء. فالكمال أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغتسل، وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة، فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا، وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها. فرق عظيم جدا هذا الإشكال. إذا قلنا فلم يعني يردها يعني معناها أنه إيش أخذها ونشف إيش بها، وإن قل لم يردها من الإرادة إيش يعني رفضها ولم إيش ينشف أعضاءه بالمنديل. انتبه. فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، متفق عليهما. نعم. مسألة. وأما صفة الإجزاء فهو أن يعم بدنه بالماء في الغسل وينوي به الغسل والوضوء ويتمضمض ويستنشق، لأن ذلك هو المأمور به بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله حتى تغتسلوا. مسألة. وتسن التسمية وتسن التسمية لما سبق في الوضوء، وأن يدلك بدنه بيده ليصل إلى جميع بدنه. مسألة. ولا يجب نقص مكتوب عندكم بدنه وأن يدلك إيش بدنه بيده ليصل إلى جميع هكذا عندكم؟ جيد والله، أنا ظاهر طبعتي يعني أو نسختي أقدم من هذه كلها. مسألة. ولا يجب نقض الشعر، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى تغتسلوا، أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر، ولو كان واجبا لذكره، لكن يجب غسله وتروية أصوله لقوله عليه السلام تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. مسألة. وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما، لأنهما عبادتان من جنس، فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج، وهو صفة الإجزاء لما سبق. وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجد منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان متفرقين. مسألة. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعها لما سبق. ليش؟ لما سبق. وإن نوى بعضها فليس له إلا ما لا أقرأ. وكذلك. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على ليش والنجاسة؟ يعني أنت تريد أنه غافل عن النجاسة ما يدري عنها؟ لا كيف؟ لا أبدا، هذه معطوفة على الحدثين. شف يعني معنى أنه يعني تيمم للحدثين وللنجاسة على بدنه. نعم. لا ما يصير لأنه ما يصلح. إيش يقول بعدها؟ أجزأ عن جميعها، يعني لو تيمم للجميع أجزأه عن إيش؟ عن الجميع، معناه أنه كان إيش ناوي. وإن نوى بعضها إلا قطعا إذا تحمل أن النجاسة ما كان يدري عنها أبدا، هذه ما دخلت في النية إذن. نعم. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزاء أجزاء. انتبهتون هذه ولا لا؟ يعني فرق بين والنجاسة وإيش والنجاسة. نعم. والنجاسة على بدنه أجزاء أجزاه الفعل يعني. نعم ماشي. أجزاء عن جميعها لما سبق. وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لقوله عليه السلام ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. نعم. يقول رحمه الله يعني موجبات، ذكر أول شيء موجبات الغسل، فذكر منها كم ذكر من موجبات الغسل؟ ذكر إيش؟ ذكر قال خروج المني وهو الماء الدافق، ثم قال التقاء إيش الختانين. الحقيقة يعني في موجبات أخرى للغسل ولا ما فيه؟ إيش تعرفون؟ غسل الجمعة. يقول غسل الجمعة. يعني احنا خلينا نذكر الأمور المتفق على إيش على وجوبها. نعم، على أنها من موجبات الغسل. نعم تفضل. ذكره المصنف يا شيخ؟ ما ذكره؟ ايش تقصد بالاحتلام؟ احسنت. ايش قال هو الان؟ قال والموجب له خروج ايش؟ خروج المني، سواء كان في اليقظة، كان في النوم، كان في عن طريق الاحتلام، عن طريق يعني اي طريق كان، مهم السبب، المهم خروج المني. فخروج المني بأي سبب وأي طريقة وأي وسيلة كان ايش يعتبر من موجبات ايش؟ الغسل. والثاني الذي ذكره قال التقاء الختانين، معناها ايش؟ يعني الجماع او التقاء الختانين او ملامسة الختان للختان كما ذكر، وان لم ينزل قطعا. لو في انزال مع التقاء الختانين ومع الجماع يدخل في الشرط ايش؟ في الاول، في الموجب الاول. نعم. فنريد يعني موجبات اخرى غير موجب نزول المني وغير موجب التقاء الختان، ختان الرجل بالمرأة، او قطعا يعني كما ذكر الشارع، سواء كان يعني كان قبلا للمرأة ام دبرا ام لذكر ام لانثى ام لبهيمة او حيوان او حي او ميت، طبعا على خلاف يعني في غيرها. لكن الصحيح على انه كل يعني ملامسة للختان باي ختان كان يوجب ايش؟ يوجب الغسل. نعم. الدخول في الاسلام، نعم، الكافر يعني الكفر ايش؟ سواء كان الكفر يعني اصلي او كان ايش الكفر عباره عن عن عن عن يعني ناشئ عن رده. فاذا اراد المرتد ان يعود الى الاسلام ايضا يؤمر بايش؟ واذا اراد الكافر الاصلي ان يدخل في الاسلام يؤمر بايش؟ نعم. اذا الدخول في الاسلام نقول، ما نقول الكفر، الكفر ما يوجب الغسل، الدخول في الاسلام يوجب الغسل، ما هو الكفر. اذا كفر ولا انتهى، ما نقول له ما يجب عليه شيء. لكن اذا دخل الكافر، ومعناها الذي يوجب الغسل ايش؟ احنا نقول الموجب، فالموجب هو الدخول في ايش؟ في الاسلام، سواء كان دخول عن كفر اصلي او كان دخول في الاسلام عن ايش؟ عن ردة. نعم نعم. احسنت. الحيض، ها الحيض قطعا، يعني المرأة الحائض اذا ايش؟ اذا طهرت، ها، فبعد يعني قطعا يعني الخلاف انه هل الحيض هو الذي اوجب الغسل او انتهاء الحيض، الطهر هو الذي اوجب ايش؟ اوجب الغسل. قطعا يعني هذا خلاف لفظي، المهم ان المرأة اذا حاضت وانتهت من حيضتها وجب عليها ايش؟ سواء كان الذي اوجب عليها الغسل انتهاء الحيض او دخول ايش؟ او دخول الحيض. والصحيح يعني الذي يعني عليه اكثر اهل اللغة وغير انه الحيض هو الذي ايش؟ يعني يوجب الغسل. نعم. لانه الاصل كانت على طهارة، الاصل انها كانت على ايش؟ على طهر. طيب الحيض وبعد؟ نعم احسنت. الموت، ها الموت يوجب الغسل ولا ما يوجب؟ نعم الموت موجب ايضا للغسل قطعا، الا يعني الا موت من الشهيد، ها ما شيخ الكافر. نعم احسنت. الموت، ها الموت يوجب الغسل ولا ما يوجب؟ نعم الموت موجب ايضا للغسل قطعا، الا يعني الا موت من الشهيد، ها ما شيخ الكافر. الكافر احنا ما لنا علاقة، نتكلم في موجبات الغسل عند ايش؟ عند اهل الاسلام. فقطعا الشهيد يعني لا يغسل. طيب وبعد ايش؟ في شيء ولا ما في؟ نعم النفاس. احسنت. هذه كان لازم يعني تذكرها مع الحيض، ها قطعناك، ها. طيب الحيض والنفاس، او بعضهم يعني يقول الحيض ويقول النفاس. طيب إذا موجبات الغسل كم؟ يقولون خمس، يقولون ست، إيش هم؟ ها؟ طيب المصنف ذكر كم؟ نعم ذكر إيش؟ خروج المني والتقاء الختانين. نحن إيش قلنا؟ الدخول في الإسلام، الحيض والنفاس والموت، ها؟ في شيء بعد؟ والله يعني في خلاف طبعا كبير، فمن يرى يعني الوجوب يقول به، ومن لا يرى لا يقول به. الميت ذكرناه يا شيخ، الموت الميت يغسل كيف؟ هذه من فروض لا شهيد، لا ما يقصد الشهيد. فالجمعة قطعا يعني الراجح أنه ليس بواجب، يعني غسل الجمعة الراجح أنه ليس بواجب، يأتي إن شاء الله في بابه بعدين. طيب نعم. يقول بعد هذا، بعد يعني ما ذكر مسائل حقيقة الأحناف يعترضون على الاغتسال بالنسبة للدخول في الإسلام بحجة أنه كثير جدا من الصحابة كانوا يدخلون في الإسلام وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم بإيش. نعم كان يقول قولوا لا إله. بعضهم يقول وكذلك يستشهدون بحديث معاذ أنه ذهب قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش شهادة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم. يعني قالوا لو كان الدخول في الإسلام يوجب الغسل لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قطعا يعني عمومات وحديث عام لكن الجمهور يعني يستشهدون بحديث من يعني في حديث حديث الحائض. أحسن هو ثمامة ابن أثال أو أثال يعني لما دخل في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعني أتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال فمروه أو قال للصحابي فمره أن يغتسلوا. في رواية قال أنه خذوه إلى حائط بني فلان فمروه فإيش فليغتسل يعني خذوه هناك عند الحائط عند المزرعة يعرفون المزارع وهذه كان فيها إيش قطعا يعني مياه وفيها حتى يغتسل بذلك الماء وهذا قطعا يعني حجة وهو الراجح. نعم ثم قال بعد هذا والواجب فيه النية يعني ذكر صفة إيش هذا الآن يعني شروع منه في إيش في ذكر صفة الغسل أنه تجب فيه قطعا النية والتسمية قطعا كما يعني سبق وكما ذكره الشارع رحمة الله عليه. ثم قال تعميم البدن بالغسل مع المضمضة والاستنشاق وتسن التسمية ويدلك التسمية قال تسن لأنه ذكرها في الوضوء على أنها أيضا من إيش وقطعا يعني تقدم ما ذكرناه فيه ويدلك البدن قال ويفعل كما روت ميمون قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فذكرت صفة غسل إيش النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني غسل المذاكر ثم قطعا يعني لمس الحائط والأرض هذا مثل الصابون يعني حتى يزيل ما علق إيش بيده ثم توضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم ثم إيش يعني جعل الماء على سائر بدنه. وقطعا يذكر أيضا في يعني مسنونات الاغتسال من يعني من غسل الميامن قبل إيش قبل المياسر والتثليث قطعا في هذا وكذلك التثليث في إفاضة الماء على الرأس بعد غسل الميامن والمياسر ثم بعد ذلك بعد إفاضة الماء وغيره تنحى وغسل أيضا إيش القدمين. هذه المسألة هي سبب الخلاف بين الفقهاء وبين العلماء في مسألة هل هذا الغسل أو هل الغسل يجزئ عن الوضوء أم لا بد من الوضوء مع الغسل إن أراد أيضا إيش إن أراد رفع الحدث الأكبر وإن أراد الصلاة هل يجب عليه الوضوء هل الاغتسال مجرد الاغتسال يسد يعني مسد الوضوء ويجزئ عن الوضوء. بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وكان يكتفي بإيش بالغسل. نحن نقول لو تتبع الإنسان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد أبدا ولا تكاد تجد أنه اغتسل إلا وقد توضأ وضوء الصلاة إيش قبله. هم يقولون أو البعض يقول أنه في أثناء الغسل لابد أن الإنسان يلمس إيش أو يمس. نقول إذا مس الذكر انتقض على ما ذكرنا من نواقض إيش الوضوء. لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المذاكير وكان يمس المذاكير ويغسلها عما قد علق بها ثم يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يلزم أبدا بعد ذلك أن إيش أن يمس ذكره صلى الله عليه وسلم إيش بيمينه بمعنى أنه هل ينتقض ولا ما ينتقض. لكن هذا الأصل أنه كما ذكر أنه لم ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم بدليل أيضا غسل إيش غسل القدمين إتماما لإيش للوضوء إتماما. طيب ليش أخر النبي صلى الله عليه وسلم غسل إيش ذكروا الحكمة ها إيش ذكروا الحكمة في تأخير غسل القدمين بعد إفاضة الماء على سائر البدن. نعم ها كيف يغير المكان كيف يعني يغير المكان. أنا نقول ليش غسل يعني ليش أخر غسل القدمين ليش ما غسل القدمين عليه الصلاة والسلام مع إيش مع الوضوء أنت يعني قريب من الإجابة لكن ها وش يقول يغير المكان إيش يغير المكان اللي ما فهمناها نعم يمكن لا يمكن ما نبغى نعم ها طيب الماء اللي ينزل نجس؟ الماء اللي ينزل من على من بعد اغتسال الإنسان يكون نجس؟ طيب جيد، لكن ما هو نجس، لا تقول نجس يعني، ما هو خوف تعلق النجاسة. لا يا شيخ، لا يا شيخ، لا لا لا تقول النجاسة أبدا، كيف النجاسة ما تبقى، حتى لو كان في نجاسة بصب الماء إيش تزول النجاسة بعد. يعني الأعرابي جاء بال في المسجد، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، نعم تزول النجاسة، نعم لا يلزم يعني أن تكون في نجاسة في إيش في المكان الذي، قطعا لو كان في نجاسة ما يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يمكن أبدا، ما يمكن يغتسل في مكان فيه نجاسة متيقنة، ما يمكن أبدا. نعم إذا كان في البول يعني يرتاد، أو إذا أراد أن يبول قائما، يعني ما شرع البول قائما إلا عند الأمن من إيش من الرشاش، ومن يعني رجوع البول وارتداد البول، يعني حتى لا ترجع النجاسة على الإنسان. نعم ها ليه كيف يعني ايش يضر انتم مفكرين انه يعني السبب، يعني السبب بسيط جدا. ها يعني احنا قلنا هو ذكر ركز على النجاسة، احنا نقول ما في نجاسة تحت، لكن ايش في قد يعلق بالقدمين؟ تراب والطين. انت قلت ما كان عندهم مصارف، ولا كان في عندهم كاشف الحمامات، ولا كان في عندهم رخام، يعني ارض الحمام كان ايش؟ تراب رمل طين. فالماء لما تصب على نفسك ايش يصير تحت؟ ها يعني يعني ها، بس هو قال تغيير المكان اشكل، انا قلت له انت يعني حول الجواب، لكن خلاص هون الطين والتراب الذي يعلق قطعا بسبب ايش يعني مصب الماء من المكان المرتفع يؤدي بالتراب والطين انه ايش يرتفع ويعلق باسفل القدمين ويعني بعض الساق، فلذلك يؤخر غسل يعني القدمين حتى يزيل ما قد علق بهما من ايش من تراب او طين او رمل او غيره، مو نجاسات. نعم طيب نقول لذلك الحقيقة يعني كما ذكر الأعمال قطعا بالنيات، وهذه عبادة تفتقر إلى يعني نية، وتلك عبادة تفتقر إلى، فالأصل الوضوء وإيش والاغتسال. فمن اغتسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة لا يلزمه بعد الغسل إيش أن يتوضأ أبدا. أما إذا اغتسل وقف تحت هذه اللي ولا توضأ قبل، يعني أعم الماء على البدن وكذا ثم أراد الصلاة، نقول له هل توضأت ولا ما توضأ؟ فإن لم يكن قد توضأ ولم ينوي الوضوء وهو تحت الماء ولم يستحضر الترتيب، وجب عليه إيش الوضوء مرة أخرى. نعم التوضأ لهذه الصلاة. نعم بيذن نمر مرور سريع مرور الكرام، حقيقة أسئلة كثيرة جدا يعني أجيب عنها في خلال المناقشة اللي قبل، لكن كثير منكم يسأل عن يعني كبد الإبل والطحال والقلب، وهذه قلع يعني هذه الأمور قطعا الكبد والطحال وهذه كلها يعني حكمها حكم إيش حكم اللحم، حكمها حكم إيش حكم اللحم. أما المرق لا. هذا يقول هل صحيح أن مشروعية نقض الوضوء من لحم الإبل أنهم كانوا يعني قطعا جالسين على مائدة فيها لحم إبل فأخرج رجل، يعني أنه أحدث أحد، يعني هذه رواية تذكر أو بعض يعني الكتب تذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا الحديث توضأوا من لحوم، على أنه كان فيه يعني الصحابة كانوا على يعني عشاء، ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم خروج ريح من إيش من أحد يعني هؤلاء الجلوس، فاستحيا أو علم منه أنه إيش يستحي أن يقوم لإيش للوضوء، فجاءت صلاة العشاء فهذا الرجل استحيا كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فإيش؟ الحقيقة إذا اعتقد الإنسان يعني أولا الحديث طبعا لا يصح، ثم يعني من ناحية السند لكن أيضا من ناحية المتن، يعني مثل هذا الكلام ما ينبغي أبدا أن يقال في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى فلان لا يحرج من خروج الريح، ها؟ أو يعني تقديرا لفلان من الناس يشرع حكم على أمة لا يعلم عدده إلا الله عز وجل، يشرع أمر تكليفي، أمر يعني يتعلق ويفعله الناس من ذلك الوقت إلى أن تقوم الساعة عشان خاطر فلان، عشان خاطر فلان. ما الخواطر في دين الله عز وجل؟ إيش ما يعني هذا الكلام لا يقال أبدا، ويعني الحقيقة يعني ظن سيء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة الحقيقة ما يستحوا من هذا الأمر. عمر بن الخطاب كان على المنبر يخطب يوم الجمعة، كان يخطب يوم الجمعة فخرج منه ريح، قال: أيها الناس، أما أني قد فسوت؟ ما قال لا حدث ولا أحدثت ولا أبدا، أخرجها كلمة صريحة. نعم، فمكانكم يعني لا حتى إيش ليش قال هذه الكلمة؟ حتى لا يظن يعني إذا الناس إذا سكت نزل الناس بتستغرب تنشغل، وقطعا من مس الحصى فقد إيش؟ فقد لغى، يعني يحصل لغط، الناس يعني تفتن. نعم، ويحصل لكثير منهم لغو وكذا، إيش السبب؟ وين خرج؟ وين راح؟ بعضهم يقوم بعضهم يجلس. أخبرهم حتى يبقى كل منهم إيش في مكانه، فذهب وتوضأ ورجع وقطع. هذا عمر بن الخطاب. أما ذاك الصحابي الذي لم يذكر له اسم، ما عرف، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعشى عشاءنا هذا يتوضأ، ويحدد يجعل الحكم إيش معلق بمن حضر يعني هذا الطعام فقط. أما يكلف الأمة كلها علشان خاطر فلان، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله، هذا الكلام ما يصلح أبدا، هذا قول يعني ساقط سندا ومتنا. هذا الحقيقة يقول يعني: نرجو إعادة شرح الآية أو لامستم النساء. يعني إذا السائل موجود، السائل موجود، أقول السائل هذا موجود، بس ما هو كفى الله المؤمنين القتال. يقول: هل لمس الأنثيين ناقض الوضوء؟ نعم، عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تفرقهم في الشعاب فقال: إن تفرقكم هذا من الشيطان. قال الراوي: فكنا إذا نزلنا ننزل جميعا لو بسط لوسعنا. رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه. فأرجو التنبيه على التقارب إلى يعني على كل ينصح. الحقيقة لا شك يعني التقارب يعني فيه تراحم وفيه يعني أفضل لا شك، لكن إذا كان الإنسان ما يمنع الإنسان إذا كان يعني يتعب أو كان مريض أو كذا، أو مثلا ما في مانع يعني ما في مانع أقول أنه يعني يستند إلى الجدار وغيره، وبعدين ممكن يعني قربوا هذه للجدار حتى يكون عدد أكبر يحصل على يعني الجدار. نعم، ما في مانع. لا الزاوية أنا أخذ الجدار بعدين، لا يعني شوي بس. يقول النووي رحمة الله عليه في كتاب الأذكار: له أن يقرأ القرآن، أي الجنب. إحنا ما تكلمنا يعني هذا سؤال سابق لي يعني في موضوعنا هذا قطعا، ما يحرم أو ما يحظر على الجنب. الجنب إيش الأعمال اللي ممكن يسويها وإيش الأعمال اللي إيش ما يمكن أن يعمل؟ هذا إن شاء الله بإذن الله بكرة إن شاء الله. نعم، يقول: الجنب إذا أحدث بعد تيمم أرجو توضيحه، خلوا إن شاء الله بعدين. يقول: السلام عليكم. السلام، هناك رجل صلى صلاة العشاء فخرج منه أشبه الريح. يقول: خرج منه ما يشبه الريح وكان خفيفا جدا، فلم يقطع صلاته، وعندما جلس بعد العشاء في بيته شكا. سبحان الله، شوف اللي في بطن الريح يقول ما يستريح. فهذا شعر انه خرج منه شيء في الصلاة ويعني تركها، لكن بعدين لما راح البيت ايش ما يمكن ما يستريح. طيب ليش على طول ما دام جاك الامر وانت في الصلاة فابني على ايش؟ يعني كما ذكر المصنف يعني اما اليقين واما الشك. ان كان شك وسواس فهذا اترك يترك، نعم. أما إن كان فعلا خروج شيء حقيقي ولو كان خفيف، الخروج خروج خفيف ولا إيش؟ يعني هذه الأمور لا تبعض، هذه الأمور لا تبعض، القليل والكثير سواء، القليل والكثير إيش سواء. فإن خرج يعني ولو كان يعني شيء بسيط جدا وأنت على يقين أنه فعلا خرج، لأنه أحيانا قطعا يعني الشيطان يعني قد يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل بين يعني بين الإليتين أو كذا ما يشبه يعني خروج الريح، ولكن هذا قطعا من الوسواس، وغير هذا ما يخرج الإنسان أبدا ولا يرد عليه. لو جاء الشك مو يعني في البيت لو 20 ينظل معك هذا الشك ينبغي أن ترده. حقيقة الوسواس وطرد الوسوسة عن الإنسان عن يعني خاصة في أمور العبادات هذا أمر يعني مطلوب شرعا. يقول شك في بيتي شك في صلاة في صحة صلاته فقام وتوضأ وصلى في بيته فهل فعله صحيح؟ يقول إن كان يعني إن كان فعلا كان الأولى إن كان هو مجرد شك ووسواس ألا يرد على، لأنه إذا رد على الوسواس ورد على الشيطان والله يتسلط عليه ذلك الشيطان الوسواس القناس حتى يضيع عليه إيش عبادته ويعني ديانته. ما معنى بثرة؟ الدمل يعني لا لا لا لا. نعم. هل تنتفي علة تأخير غسل القدمين في غسل الجنابة الآن لعدم وجود العلة وهي القذارة؟ والله من نظر إلى العلة قال بذلك، وهؤلاء يعني العقلانيون. أما من نظر إلى العلة والعبادة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول نعم العلة انتفت، لكن العبادة إيش والتأسي بقية. والتأسي إيش؟ احنا نعرف مثلا في الطواف، يعرفون في الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حسر عن إيش؟ عن الساعد الأيمن، ثم إيش؟ رمل في الأشواط الثلاث إيش؟ الأول. إيش العلة؟ أن قريشا يعني كانوا يرددون أن حمى يثرب قد أصابت إيش؟ قد أصابت محمدا وأصحابه. حمى في يثرب في المدينة، ولكن قطعا الآن انتهى يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تصيب كل من يسكن في إيش؟ في يثرب. حمى مرض يعني يصيبهم بالضعف والهزال يضعفون، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أروهم أن بكم إيش قوة، رغم أننا سكننا في يثرب ونحن من سفر يعني 10 أيام أو أكثر نحن في الطريق وما زال فينا إيش القوة والشدة. فكانوا يرملون ها وقد حسروا عن إيش عن الـ الـ الـ لكن نقول العلة انتفت، لكن هل يبقى إيش الذي بقي إيش؟ الاقتداء، يعني التأسي والاقتداء. يعني إلى الآن قطعا أهل العلم وأهل الإيمان يقولون من السنة أن يرمل الإنسان إيش في طواف القدوم وأن إيش يطبع، فنقول يعني انتهت العلة صحيح، لكن بقي إيش. هذه ورقة مليئة جدا. هذا يقول حدثنا موسى ابن سهل أبو حمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، أو في رواية صحيح مسلم مما مست النار. وروى الطبرني فزنش من طريق سليم بن عامر قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. قال الحافظ وسناده حسن. فمن خلال هذين الحديثين أن الوضوء من أكل اللحم الجزور ليس بواجب وأنه منسوخ بحديث جابر الذي تقدمه. ما قلت ليش ها؟ إيش العلاقة بين الحديثين وبين لحم الجزور؟ هذا عام. طيب توضأ مما من لحم الجزور؟ أنا توضأ من لحم الجزور. إيش قال؟ قال لا. قال أنا توضأ من غيره. إيش قال؟ قال إن شئت. الشكل الخاص يحمل على إيش؟ على العام. نعم. والحديث الذي ذكر في الأول وفعل أبي بكر وفعل عمر وعثمان موافق ليش لذلك الحديث. يقول هل الغسل بنية الوضوء يكفي؟ الغسل بنية الوضوء كيف يعني في الغسل؟ قطعا لا بد ينوي الغسل أيضا على جنابة يعني. أيوة. بس بنية الوضوء ما نوى الجنابة ما نوى رفع الجنابة لا بد يرفع أولا النية تكون أول بإيش رفع الجنابة وثم ينوي أيضا إيش ينوي الوضوء ما في مانع. الترتيب في الذهن يقولون ما في مانع ما في مانع يعفى. هل إذا عمت النجاسة جميع البدن يغتسل؟ يعني إن وقع إن حصل فعلا أن النجاسة عمت البدن طبعا لابد. كيف إيش ما يغتسل؟ يعني يغسل نصه ويترك نصه؟ كان الكل عليه نجاسة، وكل ما عليه نجاسة ينبغي إيش؟ ينبغي غسل ورفع النجاسة، لأن النجاسة ما تزال إلا إيش؟ إلا بالاغتسال. نعم. ما هو تعريف الجنابة؟ يقول ما هو تعريف الجنابة؟ إيش رأيك؟ إيش تعريف الجنابة؟ إيش هو؟ أيوة. طبعا الجنابة وصف، الجنابة إيش؟ يعني وصف يتعلق بإيش؟ بالإنسان. إن حصل منه إيش؟ خروج المني أو التقاء الختانين. واضح؟ نعم. ولا ترتفع الجنابة إلا بإيش؟ إلا بالاغتسال. نعم. طيب يقول لماذا ذكر المؤلف عبارة اليقين والشك في هذا الباب؟ لأنها في جميع الأبواب، ما في مانع، لأنها تحصل كثير جدا. يعني الوسواس أكثر ما يكون في إيش؟ أكثر ما يكون يعني في باب الطهارة. أكثر يعني وسوسة الناس ويعني تسلط الشياطين وأهل الوسوسة على الناس في عباداتهم الحقيقة في الطهارة ثم في الصلاة. يقول إنسان حلف بالله غاضبا ليفعل أمرا وهو إيش؟ جالس ما ليس يفعل أمرا ثم استغفر وهو إيش؟ جالس. فهل يوجب عليه كفارة؟ أفيدونا مدري إيش؟ أيوة. أول حلف إنه إيش يفعل يعني شيء معين وهو غضبان، طبعا الغضب ما يكون إلا إيش؟ يعني الإنسان يعقد يعني أو ينوي إيش؟ يعني يريد فعلا فعل إيش؟ فعل ما حلف عليه. صحيح. الغاضب يعني ما هو لاغي، الغاء اللي يعني يقول إنه راح يفعل كذا في حالة غضب، إن غضب على إنسان لا أنا راح أفعل كذا، فهذا قطعا قد عقد إيش؟ إن كان يعني عقد النية وعقد يمينه على هذا الفعل لا ينبغي فعله، لابد يفعله. يعني الاستغفار ما يكفي، الاستغفار ها واحفظوا، قل الله عز وجل واحفظوا إيش؟ واحفظوا. هذا الأصل حفظ اليمين. ماذا أنت يعني حلفت اليمين ينبغي أن تحفظ اليمين، تفعل اليمين. إن كان يعني هذا اليمين أمر يعني محرم أو أمر غير مقدور عليه، يعني حلف أن يسوي شيء ما يستطيع عليه، ها مثل يعني يسوق طيارة وهو ما يعرف يسوق طيارة، أو مثلا يعني يفعل أي فعل ما يستطيع، فهذا قطعا إن كان المحلوف عليه يعني غير مقدور عليه أو مما حرم الله عز وجل، هنا قطعا تنتقل إلى إيش؟